السلام عليكم. نعم، لو سكرت الشيخ بالنسبة للإنسان إذا أراد العمرة وذهب إلى جدة ولديه يعني شغل يومين أو ثلاثة، كيف يعمل بالنسبة للإحرام؟ لا بد أن يحرم من الميقات، حتى يعني لو أراد يبقى في جدة عدة أيام. نعم، ولو طالت مدة يعني الإحرام. والمسألة يا أخي بسيطة، يحرم من الميقات. نعم، وينزل إلى مكة. نعم، ويقضي عمرته ويرجع في خلال 3 ساعات. نعم، يعني ما لكن لو أراد يعني وإلا يبقى في إحرامه. نعم، يبقى في إحرامه في جدة، يبقى في إحرامه في جدة مهما طالت المدة. مهما طالت المدة كيف؟ نعم. بالنسبة أيضا لكرمت الشيخ الوكالة في الطواف، هل تصح؟ لا، ما تصح، ما تصح الوكالة في الطواف. ولهذا لما قالت أم سلمة أنها تريد أن تطوف، نعم، وكانت مريضة، أمرها الرسول أن تركب وأن تطوف من وراء الناس وهي راكبة. نعم، يعني إذا حصل في مشقة على بعض أبداً. بعض ما يصح، ما يصح، يحمل يحمل. هنا أخابكم الله، الله بارك فيه. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام، مساك الله بالخير يا شيخ. هلا، مساك بالخير. أقول أنا سفر العصائمي معك يا أخوي. الله يحييك. أقول نعم، القارن اللي أدى العمرة هل يحلق ولا ما يحلق؟ لا، ما يحلق القارن، ما يحلق، لكن الأفضل إيه؟ الأفضل أن القارن إيه؟ يحول قرانه إلى عمرة إيه؟ ليصير متمتع. طيب ما يريد أن يقرن هل يحلق ولا ما يحلق؟ احنا نقول هذا اللي قلت الآن. إيه؟ القارن إيه؟ إذا وصل إلى مكة وش بيعمل؟ ها؟ القارن إذا وصل إلى مكة وش بيعمل؟ إذا وصل إلى مكة وش بيعمل؟ يطوف ويسعى، يطوف ويسعى ويبقى على قرانه حتى يوم العيد، ويبقى على إحرام إلى يوم العيد. إيه؟ نعم، نقول له الأفضل إذا طفت وسعيت أن تقصر وأن تحل. أيوة، تحل. أيوة، وإذا كان يوم 8 تحرم بالحج، هذا الأفضل. أيه، وإذا بقى على قرانه ما يحلق، ما يحلق، معلوم يعني. زين، جزاك الله خير. ولكن شيخ يا أخي، ها، الأفضل أن يكون متمتع، وليس هناك فرق بينهما من جهة الهدي، كلهم عليهم هدي، ما في فرق إلا إن كان السعي. أيه، القارن على السعي واحد هذا. أي نعم، أي كذا ولا لا يا شيخ؟ بلى بلى. أيه، جزاك الله خير. فأنت اخترت الأفضل وهو التمتع. أيوة. طيب، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. نعم، شيخ محمد. نعم، سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أقول لك يعني واحد جاء من اليمن بأمرة. نعم، وبعدين يعني نيته يحج لنفسه. نعم، لما وصل مكة أنا حصل حجة بفلوس. نعم، وقام أحرم من مكة إلى وراح أرافه بدون ما يرجع إلى الميقات. نعم، لكن هل أتى بالعمرة من قبل؟ أيوة نعم، أتى بالعمرة من الميقات. أيوة نعم، وتحلل منها، وتحلل من هنا في المكة، وحج من مكة لغيره. أيوة. طيب، ما في مانع إذا كان قد أدى العمرة، إذا كان قد أدى حج نفسه من قبل، قد حج نفسه. نعم، ما في مانع. جزاك الله خير. لا حرج. السلام عليكم. السلام. ألو. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت الشيخ، أنا أخويا بيشتغل في الجبال. ها؟ أخويا في الجبال، وأنا يعني عايز أروح أحج معاه، لا هو إن شاء الله يأتي من جيزان، يأتي من جيزان إلى الرياض. إلى الرياض؟ إيه نعم. وتسافرون جميعا. طيب، وبالنسبة لي أنا بشتغل هنا وكيف مع الناس اللي بشتغل عندهم، هذا سفر حرام؟ كيف؟ أنا يعني جيت من مصر هنا عند الناس دول اللي أنا معاهم. تأتي من مصر؟ آه، يعني من غير أخ ولا حاجة، جيت اليوم هم. بدون محرم؟ بدون محرم. هل السفر ده حرام؟ اي والله هذا حرام، ما يجوز. وقمت عندهم حرام؟ ولا ما لا يحل للمرأة أن تسافر إلا بمحرم، سواء كان للحج أو للعمرة أو لغير ذلك. طب أنا سافرت معهم برضو في العمرة في رمضان، هذه برضو ما هو يصلح؟ اي والله ما يصلح، بارك الله فيك. لكن عليك الآن أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا، وأن تعلم أنه لا سفر للمرأة إلا بمحرم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه. في ناس ينظموا للحج وكذا، ما يصلح برضه اطلع معاهم ابدا. خلي المحرم اللي في جزان يجي وتروح انت من الرياض. بارك الله. طب لو سمحت ممكن نسال على حاجه ثانيه، بالنسبه للحبوب اللي بتمنع الدوره دي، هذه حرام؟ الحبوب التي تمنع الدوره ثبت عندي من طرق متعدده عن الاطباء انها مضره، وانها بالنسبه للمراه التي لم تتزوج ربما تؤدي إلى العقم وعدم الولادة، وهذا شيء يضر. فالذي أنصح به نساء المؤمنين أن يتجنبنا هذه الحبوب، اللهم إلا عند الضرورة القصوى وبعد مراجعة الطبيب. بارك الله فيك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا محمد. جزاك الله بالخير. حفظك الله. في عندي بعض الأسئلة. طيب. بالنسبة شيخ فضل تبينوا باختصار أنواع النسك كالقران والتمتع والإفراد. أي. هذا مسألة طبعاً. أنواع النسك بارك الله فيك ثلاثة. أي نعم. التمتع والإفراد والقران. نعم. التمتع معناه أن يحرم أولاً بالعمرة. نعم. في أشهر الحج التي أولها شهر شوال ويأتي بها كاملة ويتحلل ثم يحرم بالحج في نفس السنة. نعم. وسمي تمتعا لأن الإنسان يتمتع فيما بين العمرة والحج بما أحل الله له. نعم. وأما القران فأن يحرم بالعمرة والحج جميعا أو يحرم بالعمرة أولا. نعم. ثم يدخل الحج عليها قبل أن يشرع في طوافها. نعم. وأما الإفراد فأن يحرم بالحج مفردا. التلبية في النوع الأول أن يقول لبيك عمرة، فإذا شرع في الطواف قطع التلبية. نعم. وإذا أحرم بالحج في اليوم الثامن قال لبيك حجا. والتلبية في النوع الثاني. نعم. أن يقول لبيك عمرة وحجا. والتلبية في النوع الثالث يقول لبيك حجا. طيب أعد علي الأنواع. نعم شيخ. أعد علي الأنواع. ثلاثة، القران والتمتع والإفراد. طيب ما هو التمتع؟ التمتع هو أن يدخل، هو أن يؤدي عمره في خلال الأشهر الثلاثة أشهر الحج. الحج. ومن ثم يتمتع بها ويحرم للحج مرة ثانية. طيب. القران هو أن يقرن الحج العمرة والحج معا. والحج معا. والصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا، يحرم بالعمرة بالحج بالعمرة أولا ويلبي حجا. الصورة الثانية يعني القران. نعم. أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشهور في طوافها. نعم. طيب والنوع الثالث من النسك الإفراد، وهو أن يؤدي الحج ويلبي حجا فقط. طيب بارك الله. بالنسبة للرمي والحلق والتقصير، هل يجوز حل الإحرام بعدهما مع العلم أنه لم يطوف طواف الإفاضة في يوم العيد؟ في يوم العيد. نعم. يوم النحر يفعل الإنسان خمسة أنساك. نعم. الرمي، رمي جمرة العقبة. نعم. ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي. عرفت؟ السعي أيضا. نعم. بالنسبة للجميع النسك السعي بالنسبة للمتمتع مطلقا، وبالنسبة للقارئ والمفرد إن لم يكن سعيا بعد طواف القدوم. نعم. فإذا رمى الإنسان يوم العيد جمرة العقبة. نعم. وحلق وقصر حل التحلل الأول، وإذا طاف وسعى مع الحلق والتقصير أو والرمي فإنه يحل التحلل الثاني. طيب شيخ جزاك الله خير. على من يجب إذن تضع في سؤال آخر إذن أنت أجبت عليه، وعلى من يجب طواف الإفاضة وهل هناك سعي بعد الطواف في يوم النحر؟ ذكرنا أن المتمتع عليه سعي ولا بد. نعم. وأما القارن والمفرد فإن سعي بعد طواف القدوم لم يعيد السعي مرة ثانية. نعم. وإلا سعي بعد طواف الإفاضة. جزاك الله. هل يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ يجوز ذلك، يعني أنه يجوز أن يؤخر الإنسان طواف الإفاضة. نعم. عند خروجه، فإذا طاف للإفاضة أجزأه عن طواف الوداع. نعم. كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد لمن صلى الفريضة حين دخول المسجد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. جزاك الله الخير يا محمد. جزاك الله بالخير. جزاك الله. في عندي بعض الأسئلة. شيخ، أيهما أفضل للمرأة، أن توكل بالرمي أم ترمي بنفسها، مع العلم أن هناك مشقة بالنسبة للمرأة كما تعرف فضيلة الشيخ؟ لا يجوز للمرأة ولا لغير المرأة أن توكل في الرمي ما دامت قادرة عليه، لأن الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله. والرمي كما نعلم جميعا جزء من أجزاء الحج. نعم. فيجب على القادر أن يقوم به، ولا يحل له أن يوكل سواء كان رجلا أم امرأة، وتهاون بعض الناس اليوم في ذلك لا شك أنه خطأ، وأنه كما لا ينيب الإنسان أحدا في المبيت عنه في مزدلفة أو في المبيت عنه في منى أو في السعي عنه، فإنه لا يجوز أن ينيب في الرمي. ولولا أنه روي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرمون عن الصبيان، لولا ذلك لقلنا إن من عجز عن الرمي فإنه لا ينيب أحدا بل يسقط عنه كغيره من الواجبات. إذن فالأمر ليس بذاك الهين كما يتصوره بعض الناس بالنسبة للرمي. وأما الزحام فكما نعلم جميعا فهو موجود في الطواف وموجود في السعي، ومع أنه يمكن التخلص من الزحام بأن ترمي المرأة أو من كان غير نشيط ترمي في الليل. ولهذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لضعفة أهله أن يوكلوا، بل أمرهم أن يتقدموا في آخر الليل في ليلة مزدلفة حتى يرموا قبل حطمة الناس. إذن هذا هو السؤال الثاني، سؤالي هو هل يجوز رمي الجمرة بعد منتصف الليل بالنسبة لأهل العذر؟ يجوز يعني. المهم أني أريد منك أن تعرف أنت ومن سمع بأنه لا يجوز أن نتهاون في الرمي. نعم. وأن هناك متسعا لفعله في الليل بدلا من النهار. وأما الرمي يعني رمي جمرة العقبة يوم العيد فإنه جائز، لكن لم تثبت السنة بتقييده بنصف الليل، وإنما جاءت السنة بأنه في آخر الليل أو في السحر أو كلمات النحو هذه. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ترتقب غروب القمر، فإذا غاب القمر دفعت من مزدلفة، ومعلوم أن غروب القمر في الليلة العاشرة لا يكون إلا حوالي ثلثي الليل. والحاصل أنه من كان يخشى من الزحام فإنه لا حرج عليه أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل ليلة العيد، ويرمي الجمرة إذا وصل، وإذا شاء أن ينزل إلى مكة ويطوف ويسعى فله ذلك. شيخ، أقل مدة يمكن أن نجلس فيها الحاج بعرفة؟ أقول لو سمحت، لأن الظاهر أنه في أحد الآن ينتظر الخط. طيب الشيخ، ما نقتصر على هذا؟ يكتفي؟ أنا أرى أني أقتصر على إجابة ثلاثة أسئلة فقط. جزاك الله خير. جزاك الله خير. بارك الله. جزاك الله. الله يحفظك. السلام. السلام عليكم شيخ محمد. السلام ورحمة الله. كل سنة وانتم طيبين. الله يبارك فيك. بالنسبة لحين احنا على جدة الحين. طبعا إذا حصلنا فرصة لطلعنا الحاج ذكا نافلة طبعا تعتبر. يعني ما هي الفريضة. بالنسبة لنا مثلا يوم العيد. الفاعل مثلا بعد ما يرجع من مزدلفة يرمي الجمرة العقبة الكبيرة يعني. وطبعا ما يجي معاه لبسه كل حاجة، ينزل جدة يقص ينزل جدة يلبس وكل حاجة غير ويطلع مرة ثانية لمكة. ما في شيء في نفس اليوم يعني بات في بونا طبعا. اي نعم ما في شيء ما في شيء، لكن هو الافضل لجميع الحجاج ان يبقوا في يوم النحر وفي ايام منى ان يبقوا في منى جزاك الله صادق صح ليلا ونهارا صحيح. اي نعم، فمعناته اذا نزل ما في شيء يعني. ما في شيء. جزاك الله خير يا شيخ محمد. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. مساء الخير يا شيخ محمد. اهلا وسهلا. مساء الخير. اقول لك طال عمرك عندنا كلمك من جد الان. نعم. في عندنا مسجد عبارة عن شقة في مركز هنا حق الكورنيش، وبعد الإمام في عمود، والمصلين يجون يعني الصف الأول على إمام العمود وعلى الشمال الثاني يعني الإمام. نعم. يعني الإمام بالضبط خلف العمود. نعم. والصف الثاني والثالث والرابع طبعا كاملين. فبعض المصلين يحتجون يقول لك أما تقع على الشمال ولا على اليمين بحيث يشوف كل المصلين. نعم. فواحد يقول اوقف هذا المحل وما دين نسمع كلامي يعني، فحبوا لو توضح لنا. والمسجد محدود يعني لو خلفنا العمود وعملنا الامام من بعد العمود. خلنا نسال مدير برنامج الاخ عبد الله. ايوه. هل يسمح بالاجابه على هذا السؤال؟ هو يسال عن مسائل تتعلق بالجماعه، بصلاه الجماعه. طيب. نعم. ايوه. الامام. ايوه. هل هو ينفرد في خلف العمود ولا ايش؟ أو في منفرد الإمام؟ لا، بمعنى هل إن الإمام يقف ويجعل العمود وراءه والصفوف من وراء العمود، أو أن الصف الأول يكون العمود متوسط الصف الأول؟ متوسط بالضبط الصف الأول. طيب. خلف الإمام تماما. هو الأحسن. أيوه. أن الإمام يتأخر ليكون العمود سترة له. أيوه. ما دام المسجد واسعا. أيوه. لا للأسف. فالواسع إذا نحن فعلنا هذا وصل الناس بالشارع المسجد. إذا يتقدم الإمام إلى إلى إلى جدار حتى يكون الصف الأول يتكئ على العمود. الصف الأول. أي نعم. يكون مرتفعين بجانب العمود من الشمال واليمين. لا مو من الشمال واليمين. يكون العمود خلف الصف. العمود خلف الصف. بمعنى الإمام يتقدم قليلا. حتى يكون العمود خلف الصف. معلش يا محمد لو تقدم الإمام قليل ما يمدي، لازم يرتصوا مع الإمام إذا كان لابد. ما في معنى إذا صار الإمام كلهم يسجدون. يعني الإمام بين المصلين ما يمدي. لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتقون الوقوف بين السواري.